بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وذلك لدفع المحاذير التي اعترض بها على جعل الحكم الظاهري. المحذور الأول ما عبر عنه السيد الشهيد رحمه الله بشبهة التضاد عليكم السلام، أو قل بعبارة أخرى شبهة التنافي التي تشمل اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، اجتماع المتنافيين. وهذا المحذور يتأتى على القول باشتراك الأحكام، أحكام الواقعية بين العالم والجاهل، وأما على القول بالتصويب الأشعري أو المعتزلي، الأشعري بمعنى خلو الواقع عن الحكم في حق الجاهل، أو بمعنى أنه لا أحكام واقعية أساسا تصويب الأشعري، أو المعتزلي بتبدل الواقع إذا قامت الأمارة على خلافه. هذا المحذور الأول شبهة التضاد بحسب تعبير السيد الشهيد رحمه الله يتأتى في صورة الإصابة وفي صورة الخطأ. في صورة الخطأ شبهة التضاد، اجتماع الضدين، مثلا هناك حرمة واقعية وهنا وجوب ظاهري، فهذا تضاد. طبعا ليس المراد من التضاد تضاد المنطقي، وإنما مطلق التنافي، لأن الأحكام متنافية، الأحكام الواقعية أحكام متنافية بمبادئها وملاكاتها الواقعية. أنت عندك كم حكم؟ 5 أحكام. فهذا المحذور الأول يتأتى في صورة الخطأ، خطأ الأمارة مثلا، كما يتأتى في صورة الإصابة، اجتماع المثلين، وجوب واقعي وجوب ظاهري، حرمة واقعية حرمة ظاهرية. المحذور الثاني وهو ما عبر عنه بشبهة نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح حسن القبح. فالأولى المحذور الأول راجع للعقل النظري، محال اجتماع المثلين، محال اجتماع الضدين، محال. هذه الشبهة نقض الغرض راجع للعقل العملي، ما ينبغي وما لا ينبغي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا المحذور يتأتى متى؟ تفويت المصلحة أو الإلقاف المفسدة، يتأتى في صورة الخطأ وعدم الإصابة، الأمارة غير مصيبة. بينما المحذور الأول كان يتأتى في صورة الخطأ ويتأتى أيضا في صورة الإصابة. المحذور الثالث وهو شبهة تنجز الواقع المشكوك، متى يتأتى؟ فقط في صورة الإصابة. المحذور الأول في كلا الصورتين، صورة الخطأ وصورة الإصابة. المحذور الثاني يتأتى فقط في صورة الخطأ، نقض الغرض لأن تفويت مصلحة القاف مفسدة، أخطأت الأمارة لم تصل. والمحذور الثالث بالعكس من الثاني، يتأتى في صورة الإصابة إذا طابقت الأمارة أو ما أدت إليه، لم طابق شنه الواقع، حكم الواقع. قلنا هذا مبني على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أولا، وثانيا أن الأحكام الواقعية فعلية لا إنشائية، لأن الحكم ما دام إنشائيا، نعم أحسنتم، مجرد حبر على ورق، مجرد حبر على ورق، زي ما بيطلع قانون وبيطلع قرار جديد أو طلع قرار جديد، ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية فلا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته. طبعا هناك كلام وإن كان خارج البحث والدرس، أنه أنا مثلا إنسان لا يعلم الغيب، لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، فشرب هذا السم وهو لا يدري، وقد يكون النبي أو الإمام عالما بما في اللوح المحفوظ، ولكن ذاك ليس تكليفه الفعلي، وإنما شنه ذاك حكم إنشائي، فما يجي الإشكال كيف يتناول السم وهو يعلم بذلك، هو يعمل بوظيفته الفعلية بتكليفه الفعلي. هذا أحد الإجابات. والله شبهة التضاد ونقض الغرض، يعني شبهتان، شبهة التضاد أولا وشبهة نقض الغرض ثانيا. حاول نقرأ من الكتاب لأن الفكرة واضحة. خلاصة نظرية السيد الشهيد ها هنا نصطلح عليه هو بنظرية التزاحم الحفظي، وهي أن الأحكام الظاهرية خطابات لعلاج شنو؟ لعلاج التزاحم، خطابات من قبل المولى للحفاظ على الأهم من الملاكات الواقعية المولوية، حينما تتزاحم تزاحما حفظيا، وهذا ما سيكرره رحمه الله في أكثر من مورد ومورد، وهو أن الأحكام الظاهرية لا تزيد شيئا بملاكاتها على الأحكام شنو؟ الواقعية، وإنما هي خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة المشتبهة في حالة الاشتباه. اشتباه يعني شنو؟ اشتباه بين المفسدة الواقعية، يعني اللي عبر عنه هو مثلا حرمة واقعية اقتضائية، اقتضائية يعني اقوى مفسدة ملزمة، او طبعا المصلحة الاقتضائية يعني المصلحة الملزمة، حينما تختلط وتشتبه هذه الملاكات الواقعية ما بين إباحة اقتضائية تقتضي شنه؟ ترخيص، يعني الترخيص، وما بين شنه؟ الحرمة الواقعية مثلا اللي هي شنه؟ مفسدة اقتضائية أو مصلحة اقتضائية. حينما تشتبه هذه الملاكات فالمولى والشارع يحدد بهذه الأحكام الظاهرية شنو يحدد؟ يحدد ما هو الأهم، يحدد ما هو الأهم من هذه الملاكات الواقعية المختلطة. فهذه الأحكام الظاهرية ملاكها نفس ملاك الأحكام الواقعية، ولا تزيد عليها شيئا، اللي عبرنا عن السيد بروجودي لحفظ الأحكام الواقعية، نظرية التزاحم الحفظي. وأن الخطابات والأحكام الظاهرية ليست ناشئة من مصلحة في نفس الجعل كما يقول السيد الخوي، وإنما ناشئة من مصلحة في المتعلق، وهذه المصلحة في المتعلق ما لم يكن الحكم فعليا، حكم الواقعي الناشئ من مصلحة في المتعلق ما لم يكن فعليا فإنه يبقى مجرد إنشاء، مجرد إنشاء، فحينئذ لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته حتى لو قطع به، حتى لو علم به. هذا محصل جواب المصنف قبل ما ندخل بالتفاصيل. الآن سيستعرض رأي المحقق النائيني، وهو مسلك الطريقية ومسلك جعل العلمية، أن الشارع جعل الأمارة حجة. ماذا يعني؟ يعني جعل الطريقية والكاشفية، تمم الكشف. لو كانت الأمارة تكشف كشفا ظنيا عن الواقع، فالشارع بجعله الأمارة حجة تمم الكشف، جعلها علما تعبدا، كعلم وجداني كعلم تعبدي، جعلها علما. هذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية وجعل العلمية أو جعل الكاشفية، مسلك المحقق النائيني. وهو يلوح أيضا من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل في فرائد الأصول، لكن يعني بلور وطور هذه النظرية والأطروحة، مسلك جعل الطريقية. والطريقية مسلك الطريقية، ومسلك الحجية للآخوند الخراساني جعل الأمارة حجة. ماذا يعني؟ منجزية ومعذرية، وهذا أقرب إلى الذوق طبعا وإلى ما يستفاد من ظاهر الأدلة، لا تتميم كشف ولا هم يحزنون، وإنما هذه عبارة السيد الإمام والسيد البروجردي مجرد خطابة، كلمات خطابية وشعرية ليس لها واقع وليست ظاهرة من الأدلة. الشارع جعل الأمارة حجة يعني منجزية معذرية، الأمارة منجزات للواقع في حالة الإصابة والخطأ، تنجيزا تعذيرا، كما أن القطع منجز، قطع حجة يعني منجزية، فالأمارة حجة يعني منجزية ومعذرية. الآن نسأل سؤال، المنجزية والمعذرية أو جعل الحجية، هذه الحجية حكم تكليفي أم وضعي؟ حكم وضعي. والشارع قلنا فيما سبق في جعل الأحكام الوضعية يجعل الحكم الوضعي بالاستقلال أم لا؟ يجعل الحجية بالاستقلال، يجعل الزوجية. وهذه الحجية المجعولة عبارة الأخوند في الكفاية في الجنب بين الأحكام الواقعية والظاهرية، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية، حكم المماثل، ذاك حكم واقعي وهذا حكم ظاهري، ذاك وجوب واقعي هذا وجوب ظاهري، ما كون مثل هذا الكلام، وإنما جعل الحجية الشارع. ماذا يعني؟ يعني جعل منجزية، جعل معذرية، ولم يجعل أحكام، لم يجعل شنو؟ حكما مماثلا، لم ينشئ حكما مماثلا تكليفيا بحسب ما أدى إليه الطريق، بل حجية موجبة للتنجز، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ. فلا يلزم اجتماع حكمين تكليفيين أحدهما واقعي والآخر، واضح جدا كلام الأخوان، هناك حكمين، هناك حكم واقعي واحد والمدار على الواقع، هاي اللي قلناه في قبل درسين تقريبا عن سيد البروجردي، مداره على الواقع، لأن نظرية المخطئة مبتنية على ذلك، أن الواقع لا يتغير عما هو عليه، أصابت الأمارة. فلا يلزم على مسلك جعل الحجية منجزة ومذرية، لا يعني حكم وضعي أم حكم تكليفي هذه؟ حكم وضعي، فماكو حكم ثاني مماثل ظاهري، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين. واضح. طبعا نفس الكلام ممكن من جعل الطريق، لأن الطريق مش حكم تكليفي وإنما حكم أيضا، لأن كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم، ولكن الأقرب إلى الذوق والمستفاد من ظاهر الأدلة هو مسلك جعل الحجية، الأمارات منجزات للواقع، لا تزيد شيئا، يعني لا تنشئ أحكاما جديدة، كما أن المكلف إذا قطع بالحكم فهذا القطع لا ينشئ حكما جديدا مماثلا، وإنما يقتضي منجزية ولا قوى الأكثر. طبعا هنا الآن حينما نشرع في تطبيق العبارة وقراءة هذه الأطروحات ينبغي أن تلتفت جيدا إلى أن هذه الشبهة فعلا هي التي حركت علم الأصول، والتي طورت من علم الأصول ودفعت به خطوات وشعبات بعيدة إلى الأمام. وهذه الأطروحات مبتنية على شنو؟ مسالك ومباني. يعني هناك مسلك نسميه جعل الحكم المماثل، هذا هو ترى المنسوب إلى المشهور، ولذا الآخون في الكفاية يقول نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية، يعني إذا قلنا بأن جعل الحجية يستتبع أحكام تكليفية مماثلة، هذا المشهور حكم واقعي حكم ظاهر مماثل، أو قلنا بأنه لا معنى لجعل الحجية إلا جعل تلك الأحكام، فهذا وارد اجتماع حكمين مثلين. ليش؟ هذا القول الثاني رأي الشيخ الأنصاري اللي يقول لا يمكن أن يتعلق الجعل بالأحكام الوضعية، وإنما هي منتزعة من الحكم تكليفي، وهني هاي فائدة ذاك البحث. ولا يمكن أن يتعلق الجعل بالأحكام الوضعية بالاستقلال، وإنما هي منتزعة من الأحكام التكليفية، إذن هاي أحكام تكليفية مماثلة، يلزم على رأيه اجتماع المثلين والضدين أم لا؟ أكيد يلزم، أو على رأي المشهور إنشاء الحكم أو جعل الحكم المماثل، حكم المماثل يعني الظاهري، لكن وجوب واقعي هذا وجوب ظاهري في حالة الإصابة، أو في حالة الخطأ ضدين ذاك وجوب واقعي وهذا حرمة مثلا ظاهر، أو بالعكس. طبعا اجتماع ملاكين مستقلين على متعلق واحد مثل صلاة الجمعة مثلا هذا محال، لأنه يستلزم شنو؟ تناقض، لأن الأحكام متنافية فيما بينها. قال أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه، عشان تطبق عبارة مشي الآن مطلب واضح، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، طبعا مسلك جعل الطريقية جعل العلمية، ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن إشكال التضاد اجتماع مثلين ضدين نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، حكم تكليفي مماثل، وأن حجية خبر الثقة ماذا تعني مثلا؟ هاي اللي قلنا لو قيل باستتباع جعل الحجية، استتباعها شنو؟ للأحكام التكليفية، هذا هو المشهور. نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، أو حتى على رأي الشيخ الأنصاري أنه لا معنى لجعل الحجية، ما يتعلق بجعل استقلال، وإنما هي منتزعة من الحكم تكليفي، نفس الكلام نفس المحذور يأتي. نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها شنه؟ جعل حكم تكليفي مماثل، جعل يعني إنشاء حكم تكليفي مماثل، وليس معناها شنه؟ منجزية ومعذرية، أو بعدها طريقية مثلا مسلك النائمي يلي قلنا هذا يعترض عليه أساطين في علم الأصول. راجع أيضا كتاب الكافي في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم، أن مسلك النائمي بظاهره بعيد عما يستفاد من ظاهر الأدلة. لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عن الناس، قال لا عذر، معذرية منجزية، ظاهر الأدلة ما تشهد شيء، بل حتى لو لم يكن هناك علم. سيد الإمام راجع الأفهام الأصول والتعليقات. يبقى العقلاء في مجتمعاتهم العقلائية يعملون بخبر الواحد سواء كان هناك علم أم لم يكن. لماذا؟ لأن لولا العمل بخبر الواحد لازم الهرج والمرج والفوضى، اختل النظام، يوجب اختلال النظام. والمحقق النائم ويشهد، هذا خارج عن يعني على الدرس البحث خارج هذا، محقق النائم هو يعترف بأن الأمارات العقلائية ومنها خبر الثقة ليست مجعولة تأسيسا وتعبدا من الشارع، وإنما هي شنو؟ مما أمضاه الشارع وجرت عليه سيرة العقلاء، وهذه مرتكزات عقلائية ثابتة، فماكو شو اسمه تتميم كشف. هذا مثل واحد يقول جعلت الحرارة برودة، يعني خبر الثقة خالص خلي علم تعب، تتميم كشف ماكو. كلمات خطابية لكنها متداولة في ألسن الطلبة كثيرا. هذا مثل ما يقولوا في الفلسفة نظرية التقشير والانتزاع، ويقشر ومشنو ينتزع، وهذه أصلا صورة علمية مثالية وصورة عقلية، هذا التقريب قولا على سبيل التقريب، اللي درس البداية والفلسفة يعرف هذا الكلام، هذا قول على سبيل التقريب، وإلا لب المطلب لا شيء آخر. المهم نرجع، يقول هذا إشكال التضاد، شبهة التضاد نشأت من وين؟ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة أصلا ما يقول حجة حجتي عليكم، يعني شنو؟ لألا يكون الناس على الله حجة، كل منجزية معذرية أصلا معناها اللغوي، حجة من الاحتجاج، احتجاج العبد على المولى يعني يعتذر إليه، احتجاج المولى على العبد، استحقاق ثواب استحقاق عقاب، هذا هو، هذا معنى حجية لغة واصطلاحا. وهذا هو مسلك الأخوند في الكفاية، وبكلمة واحدة قال يعني في الإجابة على هذا الإشكال، إشكال تفويض مصلحة وإشكال اجتماع مثلين وضدين، بكلمة واحدة. أولا الجواب إجمالي، إنما الدعية لزومه اجتماع مثلين وضدين غير لازم، ما الدعية إما غير لازم أو غير باطل، مثل تفويض مصلحة قلنا مصلحة التسهيل هذا. وذلك هذا الجواب التفصيلي، لأن التعبد بطريق غير علمي، تعبد بالأمارات الظنية، ماذا يعني؟ اسمع كلامه، وذلك تفصيل، هذا الجواب التفصيلي وهو أهم من هذا أفضل سطرين، وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي، الأمارة مش طريق إلى الواقع، طريق إلى الواقع يعني منجزية معذرية مو أقل ولا، ما له علاقة بتجميم كشف هاي اللي يقول النعيم وثق طريقي، لأن التعبد بطريق غير علمي ما معنى الأمر حجة، إنما هو بجعل حجيته جعله حجة، ولكن لازم من الجعل هنا الجعل التأسيس التعبد، وإنما إنضاء، لأن عمدة الأدلة على خبر الثقة هو شنو؟ والسيرة العقلائية المنضاد، إنما هو بجعل حجيته، هذا معنى التعبد بطريق غير علمي، إنما هو بجعل حجيته، حجية شنو؟ منجزية ومعذرية. والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق كمماثلة، بل إنما تكون هاي الحجية شنو؟ مجعولة، ولو بالإمضاء مجعولة، إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ. هذا هو. والغريب أن السيد الشهيد رحمه الله ما تعرض إلى كلام المحقق الخراساني، وإحنا في الشرح اللي طريقتنا هذه لجمع الفوائد رأي المشهور لابد المحقق النائني محقق الخراساني شيخ الأنصاري، أن هاي اللي تمر عليك في دراسات العليا، ولا يمكن أن تكتفي فقط بالحلقة الثالثة وراء السيد الشهيد وغرفة الزحم الحفظي محقق الخراساني، لازم أن تطرح آراء هذا بعد. قال بعد التضاد نشأت من وين؟ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق مماثل حكم المماثل يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام كمواقعية، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. طبعا بعض أساتذة تسمعوا الحلقات ينسبوا هذا الشيخ الأنصاري، لكن أكو نظريتين، أكو نظرية الاستتباع وهي نظرية المشهور. شو نظرية الاستتباع؟ لأنه يؤمن بجعل الأحكام الوضعية بالاستقلال، فجعل الحجية يستتبع إنشاء الحكم المماثل. كلمات محسوبة، احنا في الشرح خصوصا بذا قد نتسامح، لكن بعض الأحيان لا يمكن التسامح لمطالب دقيقة. هذه استتباع وجعل الحجية للأحكام التكليفية المماثلة، هذا المشهور. الشيخ الأنصاري ما يقول بالاستتباع، وإنما يقول لا معنى، هذا عباد الأخوون بعد تلميذة هو أعرف بكلامه، لا معنى لجعل الحجية إلا جعل تلك الأحكام، لأن الحجية من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية لا يتعلق بها جعل استقلالي، وإنما هي منتزعة من الأحكام التكليفية. صح لا؟ طبعا احنا ما قبلنا هذا وقلنا لا، ممكن الجعل يتعلق استقلالا بالأحكام الوضعية الزوجية إلى آخره. فهنا مسلك جعل الحكم المماثل فيه أيضا شنو؟ قولان، استتباع أو انتزاع. استتباع للمشهور، انتزاع الشيخ الأنصاري. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء، طبعا الشيخ الأنصاري اضطربت كلماته مضطربة، مرة مصلحة سلوكية ومرة جعل حكم، مضطربة كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل. ولكن المعروف عنه هذا في كلمات الأعلام حينما ينقدون رأيه على أساس المصلحة السلوكية، أي يقول يتدارك بها المصلحة في سلوك نفس الأمارة، يتدارك بها ما فات من الواقع إذا التصويت. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع، حرمة واقعية، تمثلت حجيته في ماذا؟ ماذا تعني حجية؟ مسلك جعل الحكم المماثل، تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري. فهناك حرمة واقعية، هنا وجوب ظاهري إنشاء حكم مماثل لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين في صورة الخطأ، واجتماع المثلين في صورة الإصابة. طبعا السيد مختصر واضح المطلب بعد، لأن المشكلة مو فقط في اجتماع الضدين، لكن لتوضيح المطلب وشرح الفكرة يكون أوضح اجتماع الضدين. وإلا اجتماع مثلين، وجوب واقعي وجوب ظاهري، حرمة واقعية حرمة ظاهرية، اجتماع ضدين أوضح يعني لذا العقل. فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين، وهما الوجوب الظاهري بمعدل الأمارة والحرمة الواقعية. ولكن هذا الافتراض خطأ، هذا جواب من محقق النائيني، ولكن الافتراض المذكور خطأ لأن الصحيح هذا التفسير يعني. فتعسير ما قلنا قراءات، ما قلنا مباني على ضوء المباني هذا. لأن الصحيح أن معنى جعل، أن معنى حجية خبر الثقة مثلا، شنو معنى؟ معنى جعله علما تعبدا ضيف، وكاشفا تاما هم تعبدا لا وجدانا، عن مؤداه بالاعتبار، يعني باعتبار الشارع بالجعل الشرعي يلي قلنا احنا هذا المسلك مجرد خطابة. اوضحوني يعني ما دليل هذا. المسلك الاخر هو مسلك الاخون، جعل المنجزية ومعذرية، سواء كانت علم تام ولا لا. العقلاء يعملون بخبر الثقة. هني بعد تراجعوا كلمات مدرسة السيد البروجردي رحمه الله وتلاميذه في إشكالهم على النائين من هذه الناحية، بما سماه مسلك جعل الطريقية وتتميم كشف إلخ إلخ إلخ. واضح معنا بالاعتبار يعني بالجعل الشرعي تتميم كشف كاشفية، لأن خبر الثقة مثلا يفيد الظن خواه 90%، ما هو علم يقيني 100%، فيقول لك الشارع تمم الكشف. وين الروايات؟ ليس له عين ولا أثر. مدرسة السلبرولي هكذا تقول على الناس، ليس لهذا يسميه تتميم كشف عين ولا أثر في الروايات والأدلة منجزية ومعذرية. فلا يوجد حكم تكليفي، ولكن مع ذلك هو على هذا المسلك أيضا جواب تام، مسلك حجية وطريقية، يعني لا يلزم جعله أحكام مماثلة. فلا يوجد حكم تكليفي، لأن الطريقية والكاشفية التعبدية حكم وضعي ولا حكم تكليفي؟ حكم وضعي. فلا يلزم ولا يوجد حكم تكليفي مماثل ظاهري مماثل زائدا على الحكم التكليفي الواقعي ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين. وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا رد عود لمسلك حقق الفراساني، قال جعله منجزا للأحكام الشرعية. طبعا نبين بعدين النكتة، ليش النائين قال جعل طريقية وتتميم كشف؟ يقول لك ها، لأنه طبح عقاب بلا بيان، فإذا الأمارة كشف غير تام فإذا يجي الإشكال شبهة تنجز واقع مشكوك، فإحنا نفسر جعل الحجية بتتميم الكشف وطريقية، وجعل العلمية جعلها الشارع علما تعبدا، فإذا كانت علما حينئذ لا يقبح العقاب بلا بيان. أكو بيان، لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها. وهكذا خطأ، هاي الطبعة اللي عندي أنا الضار، وهذا طبعة جديدة عندكم، أنا هاي قديمة ما 1407 و5، طبعة الأولى 1405 قديمة جدا، تلعنوين 1430 25 سنة هاي الطبعة. وهذا يحصل بجعله علما تعبدا يعني وبيانا تاما بتتميم الشارع. واضح المطلب؟ باعتبار الشرعي تعبدا، لأن العلم منجز سواء أكان علما حقيقة كالقطع، سموه علم وجداني، علم وجداني، أو علما تعبدا يعني بحكم الشارع كالأمارة، وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. هاي نظرية الصياغة النائينية، يقول السيد وهي ناجمة عن الخلط بين اللسان والروح. ما هو الروح؟ الروح شنو؟ أن التنافي موجود وين؟ بين الملاكات، لا في عالم الصياغة والجعل. فهذا يعبر عنه في قراءة الباب أن هذا الكلام بالنص هالشكل قايل في الصفحة 14 من المجلد الخامس من قراءة السيد محمود الهاشم الشهرودي. وهذا الكلام ناجم من الخلط بين اللسان اللي نسميها الصياغة والروح، يعني مبادئ الحكم. ما هي المبادئ؟ ملاكات واقعية إرادة. قال والجواب على ذلك، هذا الجواب شنو؟ جواب على جواب النائيني، يعني اعتراض على كلام النائيني. هذا بحث خارج هذا المشهور والنائيني ومناقشة رأي النائيني، هذا صار له بحث خارج. والجواب على ذلك مناقشة صيام النائينية، مناقشة مسلك الطريقية، أن التضاد بين الحكمين التكليفيين يا شيخنا النائيني ليس بلحاظ اعتباريهما، العنصر الثالث وهو الاعتبار صياغ اللسان، حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري. يعني شنو تغيير الاعتبار؟ يعني من مسلك جعل حكم مماثل إلى مسلك طريقية إلى مسلك ما أدري شنو. مسألة مو مسألة لحاظ اعتبار، حتى يندفع تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري. الاعتبار لأن ننظره إلى الصياغة، صياغة الدليل، صياغة الحكم، حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية والطريقية. إذن من وين المشكلة سيدنا؟ قال التضاد من وين ناشئ؟ حط عليها خط، بل بلحاظ مبادئ الحكم، مبادئ الأحكام من الملاكات. فلهذا هو عبر عنها بنظرية الروح أو التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية. وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم، حصل التنافي، لاحظ مصلحة ملزمة، حط عليها خط، يحصل تنافي بينه وبين الحرمة الواقعية. مهما كانت الصياغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري طريقية ولا غير ذلك، وإن قيل بعدم نشوء الحكم الظاهري، هذا الضمير نشوئه يعني الحكم الظاهري، وإن قيل بعدم نشوئه أي الحكم الظاهري من ذلك، يعني شنه؟ يعني من مصلحة ملزمة، ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، سواء جعل هذا حكما تكليفيا أو بلسان جعل الطريقية. فإذا التنافي ناشئ وين؟ في عالم الملاكات، لا في العنصر الثالث وهو الاعتبار والجعل. أن روح الحكم ما هي؟ الملاك والإرادة، وإنما العنصر الثالث عنصر شنه؟ الصياغة والجعل، هذا مجرد صياغة ممكن أن يصوغه الشارع أو المولى بأية طريقة، لكن المشكلة كامنة وين؟ في مبادئ الحكم في الملاكات لا في عالم الصياغة. حتى إذا تغيرت الصياغة شنو؟ يندفع الإشكال، إشكال التضاد بمجرد تغيير الصياغة، صياغة الحكم الظاهري. المشكلة نابعة في مبادئ الأحكام، في المبادئ، مبادئ الحكم اللي هي ملاكات الواقعية، هنا مصلحة ملزمة، هنا مفسدة ملزمة إلى آخره. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ، يعني السيد الخوي رحمه الله، هذا صار بحث خارج النعيم الخوي، من أن التنافي، خلاصة هذا الكلام أنه يقبل رأي أستاذ النعيمي، من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما، هذا رد على كلام النعيمي، ليس بين شنو؟ مجرد اعتبار الصياغة والجعل، بل بين مبادئهما من ناحية. إلى هالمقدار صحيح كلام السيد خوي أن فبعد وين صاير التنافي؟ لاحظ عبر هنا السيد بالتنافي، يلي قلنا احنا التنافي اعم من التناقض والتضاد عموما. ان التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما، ان الحرمة مصلحة مفسدة ملزمة، وان الوجوب شنو؟ مصلحة ملزمة، بل بين مبادئهما من ناحية، لان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مبغوضا ومحبوبا، له الارادة تراه ارادة. مبغوض يعني قل ماذا؟ قل مفسدة ملزمة، ومحبوب قل مصلحة ملزمة مثلا. قلنا ملاك وإرادة، الإرادة يعني يريده إرادة وكراهة، يعني مفسدة واقعية ومصلحة شنو؟ واقعية ملزمة. وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى، لأن كل منهما مصلحة ومفسدة، مبغوضية ومحبوبية، يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر. فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله. هذا لما يقبل السيد الشهيد، أن التنافي ليس في الجعل وإنما في المتعلق. نصف الإجابة من السيد الخوي تام، والنصف الآخر غير تام. وهذا ما سيقوله السيد بعد قليل. السيد الخوي يكمل عبارته، لأننا نفترض، يقول، مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل، في نفس جعله، لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي. قال: ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال، لأن الحرمة الواقعية غير واصلة في اللوح المحفوظ. صح ولا لا؟ في عالم غريب كامل واقعية، كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها فلا امتثال لها، لأن الحكم الظاهري متى يجعل؟ هنا عبارة السيد ما بين، أو كانها إلى فهمك. كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها، يعني شنو؟ يعني الحكم الظاهري مجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي، صح لو لا؟ وأما مع القاطع بالحكم الواقعي فلا تصل النوبة إلى الأمارات ولا الأحكام الظاهرية، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. لأن الحرمة الواقعية، يقول سيد خوي، غير واصلة، كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها فلا امتثال لها ولا متطلبات عملية. فلا امتثال لها ولا، هذه واو على التفسير، ولا متطلبات عملية، يعني امتثال لها، لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول وفرع التنجز. ولكن نتساءل الآن، مناقشة السيد الخوي، راح يأخذ نصف الإجابة ويقول هذا صحيح، أن التنافي وين حاصل؟ في عالم المبادئ، مبادئ الأحكام في الملاكات، لا في عالم الاعتبار كما قال النعيمي رحمه الله. ولكن سيرد عليه بهذه النقطة اللي قلنا احنا عن السيد البروجرد أيضا، أنه الأحكام الظاهرية لا تزيد شيئا بملاكاتها عن ملاكات الأحكام الواقعية، فليست ناشئة من مصلحة في الجعل، وإنما المصلحة وين؟ في المتعلق. لكن هذا لا يزيد شيئا على ملاكات الأحكام الواقعية، ولا يمكن جعل أحكام ظاهرية وراء مصلحة الأحكام الواقعية. ولكن نتساءل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة؟ ولو اتفق أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، من دون أن يكون مهتما بوجوده، احنا قلنا الأحكام الواقعية لا تتنجز ما لم تصر فعلية، فيها بعث، فيها زجر حقيقي، وإلا شنهم إذا كانت خالية عن البعث والزجر الحقيقيان أو عن البعث والزجر الحقيقيان شنهم فالامتثال ولا يستحق المكلف العقوبة على عدم الامتثال، إنما يتنجز التكليف في حق المكلف إذا كان شنو الحكم التكليف فعليا يقتضي بلغ مرتبة تنجز بلغ مرتبة بعث وزجر حقيقية. واضح المطلوب. فلهذا يقول السيد ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب وجوب ومصلحة ملزمة على فعل بدون يعني من دون أن يكون مهتما بوجوده فعلا، إذن وين المصلحة الملزمة إذا ما مهتم بوجوده إطلاقا، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل يعني لا في المتعلق، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص أو الأوامر الامتحانية هذا ممكن، ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع، ماكو بعث زجر حقيقي ماكو مصلحة في نفس المتعلق، إذن الحكم خالي من الروح من الملاك. فحينئذ إذا كان المولى لا يهمه أن يقع الفعل أو لا يقع، إذن ليس فيه ليس ناشئا من مصلحة في متعلقه. أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل، كم كررنا هذا المطلب، أقول بعث الزجر حقيقي وهي المقدمات اللي طرحناها. إذا كان الحكم مجرد إنشاء حكم إنشائي مرتبة إنشاء فحتى لو علم به المكلف فإنه لا يتنجس في حقه حتى لو قطع به. ليش؟ لأنه ليس فعليا لم يبلغ مرتبة البعث والزجر حقيقيتين فلا يتنجس. واضح المطلب. فلا أثر لمثل هذا الجعل والإنشاء إذا حبيت تكتب، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، بيناه كرارا. فافتراض أن ما قال محقق الخراساني مرتبة إنشاء ومرتبة فعلية ما لم يصر فعليا فإنه لا يتنجز يعني لا يستحق المكلف عقوبة على عدم امتثاله حتى لو قطع به. فافتراض أن الأحكام الظاهرية خلاصة الجواب فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل دون المتعلق، اكتب هذه دون المتعلق، يعني ماذا؟ يعني تفريغها من محتواها من حقيقة الحكم. ما هي حقيقة الحكم؟ مبادئ ملاكات مصلحة إرادة. ومن أثره عقلا، شنو الأثر من أثر ذلك الحكم؟ يعني لا يتنجس في حق المكلف حتى لو قطع به، ماكو منجزية ماكو استحقاق عقوبة على مخالفته. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، إذن المصلحة وين؟ في المتعلق. ولكنه يعني في افتراضه سيد الخوي أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه، هذا رد على النائيني من الناحية، لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص، هذا من السيد الشهيد الآن، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص، هذه بالخصوص أضع عليها خط، يكون الحكم الظاهري حل حالة جواب تام هذا الافتراض. يعني شو بالخصوص؟ يعني الحكم الظاهري يزيد على الحكم الواقعي من حيث انه الملاك، من حيث ان الحكم الواقعي ناشئ من مصلحة في متعلقه لا في الجعل. واضح معنا بالخصوص، يعني وهو أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه وراء مبادئ الحكم الواقعي، وراء مبادئ الحكم يعني زيادة على مبادئ الحكم الواقعي. وهذا هو شنو خطاب يعين الأهم من هذه الملاكات والمبادئ، ملاكات الواقعية، ولا يزيد شيئا على ملاك الواقع ومبادئ حكم الواقع. فنحن بحاجة إذن إلى في تصوير الحكم الظاهري، فنحن بحاجة، هذا جواب إجمالي وراح يجي تفصيلا بعد 4-5 أسطر يقول وتوضيح ذلك تفصيل الجواب. هذا الآن تكتب عنه جواب إجمالي من السيد الشهيد نظرية التزاحم الحفظي، جواب إجمالي للنظرية. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص. هاي يعني شنو بالخصوص؟ يعني زيادة على مبادئ الحكم الواقعي. هذا معنى كلمة بالخصوص، مهمة هاي الكلمة. لاحظ أن الحكم الظاهري في مبادئه ليس من المحتوم تواجدها مبادئ الحكم الظاهري. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه يعني مبادئ الحكم الظاهري ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، يعني وراء متعلقات شنهم؟ وراء متعلق الحكم الواقعي، ولا حتى هام مصلحة السلوكية مال الشيخ الأنصاري، لئلا يلزم التضاد ولكنها أي المبادئ في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط. هذا رد على السيد خوي، والسيد خوي نصف الجواب تام، قال لنا إني مو من جهة الاعتبار تنافي ناشئ من اعتبار هاي الوجوب والحرمة، إنما شنو هم ناشئ تنافي المتعلق. بس احنا نقول للسيد أنه شنو التنافي بين المبادئ، لكن هذه المبادئ مبادئ الحكم لا يمكن، لا داعي لأن نفترض أن مبادئ الحكم الظاهري هي في نفس الجعل وإنما في نفس المتعلق، لكن هذا المتعلق بالحكم الظاهري لا يزيد شيئا على مبادئ الحكم الواقعي حتى يلزم إنشاء حكم مماثل وراء الحكم الواقعي. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد، لأن إذا في متعلق الحكم الظاهري بالخصوص يعني نشأت أحكام مماثلة يعني صار تضاد، ولكنها هذه المبادئ أيضا في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط. ليش؟ لئلا يلزم تفريق الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. هذا الرد على السيد خوي، وذلك هذه نظرية التزاحم الحفظي من هنا تبدأ، وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام واقعية ولا تزيد شيئا عليها. وهذه الأحكام الظاهرية خطابات لتعيين ما هو الأهم من هذه المبادئ وهذه الملاكات للأحكام الواقعية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.